بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل أخي سيد. قال المؤلف عليه رحمة الله ومعاوية ومن السنة قال من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. جزاك الله خير. ذكر المصنف، وهذا شروع من المصنف من قدامة عليه رحمة الله الموفق، أن من عقائد أهل السنة والجماعة ومما فارقوا به أهل البدع والأهواء، وهو لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وتحريم مفارقة أئمة المسلمين. هذا تميز به أهل السنة والجماعة، وهذه عقائد مسطرة في كتب أهل السنة والجماعة. تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع والأهواء بلزوم جماعة المسلمين وتحريم مفارقة أئمة المسلمين، ولو جاروا وهكذا، ولو ظلموا وهكذا، ولو فسقوا. وأدلة هذا الأصل كثيرة جدا من كتاب الله، وهكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قام الإجماع عند أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة على هذا الأصل العظيم هو لزوم جماعة المسلمين ولزوم أئمة المسلمين وتحريم الخروج عليهم وإن ظلموا وهكذا، وإن جاروا وهكذا، وإن فسقوا، كما قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه وأولي الأمر منكم جماهير المفسرين أن المقصود بهم الأمراء، وأما الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت هذا الأصل وفي تأسيس هذا الأصل، وهو ما جاءت به الأحاديث الكثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن هذا لا يعني، أي هذا الحديث لا يعني أنه إذا أمر بمعصية أنك تخرج ماذا عليه، لا تأتي المعصية وتصبر، لا يكون هذا من المبررات للخروج على ولاة الأمر إن جاروا وإن ظلموا. وهكذا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن هذا لا يبرر للمسلم الخروج ماذا عليه. وهكذا في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أئمة، مقصود بهم الولاة، أئمة بعدي لا يهتدون بهدي. سبحان الله، انظر إلى هذه الفقرات: لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم كقلوب الشياطين، وجثمانهم جثمان الإنس، أي الأجسام أجسام أناس، ولكن القلوب قلوب ماذا؟ الشياطين. فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تأمرني إذا أدركت أولئك القوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لا يجعل هذا مبررا له في الخروج على ولاة ماذا الأمر، يضرب الظهر ويأخذ المال، ماذا قهرا. مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالصبر، ولم يجعل هذا الوصف مبررا للإنسان في الخروج عن ولاة الأمر، وأن ينزع يدا ماذا من طاعة، ومعنى ذلك أن القوم من ولاة الأمر قد يبلغ بهم ماذا من الشرور والمخالفات، من الظلم والجور والفسق، وهكذا أخذ الأموال، وهكذا ضرب ماذا الظهور. مع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، هذا أصل عظيم، هذا أصل عظيم فارق به أهل السنة والجماعة أهل الأهواء من الخوارج ومن كان على شاكلتهم، من الخوارج ومن كان على شاكلتهم. الخوارج يقولون لا طاعة إلا لأئمة المسلمين العدول، أين دليل هذا؟ ما له أصل، هذا لا دليل ماذا عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ستجدون بعدي أثرة، فماذا أمر، بماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاصبروا ستجدون بعدي أثرة في المال وهكذا في الجاه. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. لهذا يقول المصنف عليه رحمة الله ومن السنة، أي الطريقة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وهي من عقائدهم وهي من أصولهم المقررة الذي امتازوا بها وهكذا فارقوا بها أهل البدع والأهواء. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. انظر أهل السنة ما قال يعني للبر فقط، للبر والفاجر، للبر والفاجر. قال ما لم يأمروا بمعصية الله، وإن أمروا بمعصية الله لا سمع ولا طاعة، لكن هذا لا يبرر الإنسان الخروج، مع أنه يأمر بالمعصية لا تأتي المعصية ومع هذا تصبر. قال ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة. ثم انتقل إلى فصل آخر يتعلق بولاة ماذا الأمر، يتعلق بولاة ماذا الأمر، ألا وهو واجتمع عليه الناس ورضوا به. ذكر عليه رحمة الله طرق انعقاد الولاية والإمامة عند أهل السنة والجماعة، بماذا تثبت الإمامة وبماذا تنعقد الإمامة عند أهل السنة والجماعة. قال العلماء تنعقد بثلاث طرق، تنعقد بثلاث ماذا طرق عند أهل السنة والجماعة، فإذا ثبت طريق من هذه الطرق ثبتت الإمامة للإمام، ثبتت الإمامة للإمام ووجب طاعته، وجب ماذا طاعته ولزوم ماذا أيضا ماذا كذلك يعني جماعة المسلمين. الطريق ماذا الأولى، وهي الاختيار، أي بمعنى يولي أهل الحل والعقد وهم من يرجع إليهم العامة ويصدرون عن آرائهم وأقوالهم، يسمى هؤلاء أو تسمى هذه الطائفة بأهل الحل والعقد، وهم الكبراء في الناس وأهل الوجاهة في الناس ومن يرجع إليهم عامة الناس. فهؤلاء إذا عقدوا الأمر واتفقوا على أمر أنه يولى فلان ابن فلان أصبحت ولاية، أصبحت ولاية لهذا ماذا الإمام، كما حصل لي الصديق رضي الله تعالى عنه، اجتمع أهل الحل والعقد. لا تظن أن كل الأنصار والمهاجرين اجتمعوا، وإنما اجتمع الرؤوس، اجتمع الرؤوس ومن يرجع ماذا إليهم في الأمر من المهاجرين والأنصار، اجتمعوا في السقيفة فبايعوا أبا بكر الصديق. هذا القسم الأول، أن يعني الطريق الأولى لإثبات ولاية الولاية ماذا الإمام أو في انعقاد ماذا الولاية والإمامة، الطريقة الأولى أن يجتمع أهل الحل والعقد على تولية ماذا فلان من الناس، فحينها تنعقد الولاية ويحرم الخروج على هذا الإمام. الطريقة ماذا الثانية، وهي الطريقة ماذا الثانية، أن يحصل من ولي واختاره ماذا أهل الحل والعقد فيقول الولاية بعدي في فلان، يقول هذا الذي ولي من أهل الحل والعقد أن يقول الولاية بعدي لفلان، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جعلها في عمر الفاروق، جعلها في عمر ماذا الفاروق. فإن الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه قام مقام الأمة، لماذا؟ لأن الأمة لما اختارته قام مقامها، ولهذا اختار ماذا عمر بعده، فولي ماذا الفاروق عمر بعد أبي بكر ولم ينازع أحد، لأن أبا بكر الصديق قام مقام الأمة. الحالة ماذا الثالثة؟ الحالة ماذا الثالثة؟ أو الحالة في نفس الحالة، يعني نفس الحالة الأولى يتفرع عنها أنه إذا جعل الأمر في جماعة بعد موته، إذا جعل الأمر في جماعة بعد موته أو قرب ماذا موته، فقال الأمر في ستة أو في خمسة يتشاورون فيما بينهم من يولى الخلافة، كما حصل ماذا من عمر أن جعلها في ستة، جعلها في علي وعثمان عبد الرحمن بن عوف الستة الذين مروا ماذا معنا، فاختاروا عثمان رضي الله تعالى عنهم وهم رضي الله تعالى عنهم وهم أهل الحل والعقد في زمنهم. الحالة الثالثة عند أهل السنة مما يثبت ما تثبت بها ماذا الولاية والإمامة عند أهل السنة، وهي ما يتعلق بالقهر والغلب، أي يغلب ماذا إنسان ويقهر إنسان ماذا غيره ويستتب له ماذا الأمر، فوجب طاعته ولزوم ماذا جماعة المسلمين، كما حصل من عبد الملك ماذا ابن مروان لما نازع عبد الله بن الزبير ثم استتب الأمر لعبد الملك بن مروان فبايعه بعد ذلك أهل الإسلام، بايعه أهل ماذا الإسلام، وأخذ هذه الولاية قهرا، أخذ هذه الولاية ماذا بالغلبة وبالقهر لا بالاختيار، فكان من أئمة المسلمين الذي لزم المسلمون ماذا طاعته فيما أطاع الله سبحانه وتعالى. ويشير إلى هذا الأصل والإشارة إلى هذا الأصل وهو القسم الثالث من تولي ماذا الخلافة والإمامة، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الإمامة القهرية والإمامة الغلبية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، أي عبد ماذا حبشي، عبد ماذا حبشي. ومن المعلوم أن الولاية والخلافة والإمامة اختيارا إنما تكون في قريش كما جاءت به الأحاديث، إنما تكون ماذا في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة في قريش، الأئمة ماذا في قريش، أي من شرط الإمام في الإمامة الاختيارية أن يكون قرشيا. مع هذا هذا عبد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بطاعته. هذه ثلاثة من الأدلة أو من الطرق على إثبات الإمامة عند أهل السنة والجماعة. قال: واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة. ذكر المصنف عليه رحمة الله كما قلنا، ذكر المصنف عليه رحمة الله طريقين، والراجح أنها ثلاثة طرق. الطريقة الأولى كما قلنا أن يجتمع أهل الحل والعقد فيختارون إنسانا، انتهت القضية، هذا هو الإمام. القسم الثاني وهو ما يتعلق أن يعهد هذا الإمام الذي يولي الخلافة بمشورة أهل الحل والعقد، فإنه يقوم مقامهم كما فعل أبو بكر الصديق مع عمر. القسم الثالث وهو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، وهو بالغلبة، قال: أو غلب غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته، أي إذا استتب له الأمر غلب وقهر واستتب له الأمر، فحين يحرم على كل إنسان أن يبيت وليس في عنقه بيع لهذا الإمام مع أنه غلب وقهر. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. قال: وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، وشق عصا المسلمين. وهذه كما قلنا الأدلة على هذا الأصل كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الولاء الذين يحصل عندهم ماذا من الظلم والجور، قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. وفي بعض الألفاظ: إلا أن تروا أو تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ماذا برهان، أي إذا كفر كفرا لا تأويل فيه، إذا كفر كفرا لا تأويل ماذا فيه، الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يأمر بمعصية. إذن في عصا الأمير في حالين: إذا كان كافرا أو بلغ به من الذنوب والآثام حتى أصبح ماذا كافرا كفرا لا تأويل ماذا فيه، فلا طاعة له. وهكذا القسم الثاني إذا أمر بمعصية الله عز وجل، دون ذلك الأصل لزوم طاعة ولاة الأمر. حتى زاد بعض العلماء: حتى إذا رأينا كفرا بواحا وما عندنا القدرة في الخروج على هذا الإمام، أيضا يحرم الخروج عليه. لماذا؟ لأنه يترتب من الخروج عليه ماذا؟ من المفاسد ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما في قدرة لا تخرج وإن كان كافرا، ما في قدرة لا تخرج وإن كان ماذا؟ كافرا. من أجل ماذا؟ من أجل حقن دماء المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا. فأهل السنة يراعون هذا ماذا؟ الأمر، يراعون هذا ماذا؟ الأمر، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا أو تروا ماذا؟ كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي كفر لا تأويل ماذا فيه. ومع هذه الفقرة يقول العلماء من أهل السنة والجماعة أنه إذا كان ليس لأهل الإسلام قدرة للخروج على هذا الحاكم الذي كفر كفرا بواحا معلنا لا تأويل ماذا فيه، فأيضا في الواجب الصبر. فالواجب ماذا؟ الصبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح الخروج، ما أباح ماذا؟ المعصية لولاة الأمر إلا في شيئين، أي أباح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام أن يعصوا أميرهم في حالين: في حال أن يكون كافرا، وفي حال أن يأمر بمعصية الله عز وجل. ما دون ذلك الأصل تبقى على هذا، فإذا أمر بما أمر الله عز وجل بهذه توافق الأمران، وهو أن يأمر بما أوجب الله عز وجل عليك، فهذا توافق فيه الأمران، تجب الطاعة لله وتجب الطاعة للأمير. القسم الثاني أن يأمر بما هو من المستحبات، أيضا هذا يعني ماذا؟ يجب ماذا؟ طاعته في امتثال المسنون وفي امتثال طاعة ولاة الأمر. القسم الثالث أن يأمر بالمباحات، بما هو ماذا مباح أيضا يجب ماذا؟ طاعته. القسم الثالث أو القسم الرابع والخامس أن يأمر بمكروه أو بمعصية فهذا لا طاعة، أن يأمر بمكروه أو بمعصية فهذا لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ الخالق. نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص معتقدي وأصولي وأصلي أهل السنة فيما يتعلق بولاة الأمر. بعدها سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق أن من طريقة أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة هجران أهل البدع، هجران أهل البدع، هذا الأصل الذي ضيع فلم يبقى إلا عند أهل السنة، هذا الأصل الذي ضيع فلم يبقى إلا عند أهل السنة فيما يتعلق بهجران أهل البدع والأهواء. سيأتي الكلام على هذا الأصل، فإنه من أصول أهل السنة والجماعة التي باينوا بها وفارقوا بها وامتازوا بها عن أهل البدع والأهواء. بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان. نعم الله. أي نعم. ما هي فقط طاعته؟ أحيانا الإنسان يريد أن يدفع الضرر عن نفسه، مثل الخوارج، لو أن الخوارج يستولوا على مكان من أمكنة أهل الإسلام عندهم ولاة أمر في منطقة من المناطق استولى عليها الخوارج، ما تستطيع تفعل شيء، تسكت تصبر فقط، ما في أن هذا يبايع، لكن تصبر، تصبر على هذا الأمر ما دام أنت في بلدة وهذه البلدة خرج فيها الخوارج واستتب لهم الأمر وكانت لهم شوكة، إيش الذي حتى تدفع الضرر عن نفسك من أجل أن تصبر في هذا المكان الذي أنت ماذا فيه؟ تصبر فقط، أستطيع أن تنازعهم في هذا الشيء، تنازعهم ما عندك قدرة، إذا كانت دولة وهي دولة ما استطاعت لهم وأنت تعيش بين أوساط هؤلاء فالصبر حتى يأتي الفرق. لكن لا يقال أن هؤلاء من ولاة الأمر، لا يقال أن هؤلاء الخوارج من ولاة ماذا؟ الأمر. لكن كون الإنسان مستضعف ولا قدرة له ولا يستطيع أن يتحول، الواجب الصبر، الواجب عليه الصبر حتى يحفظ ماله وعرضه ويحفظ ماذا؟ نفسه. فإن وجد مخرجا يعني أخرج نفسه من بين هؤلاء فهذا هو الواجب عليه، حتى لا يبقى ذليلا مستضعفا مهانا تفرض عليه أشياء قد تخالف الكتاب والسنة، والله أعلم. لكن يقال أنه من ولاة الأمر، لا والله أعلم. إذا كان ماذا؟ أيوة. إذا كان عندهم قدرة، إذا كان عندهم قدرة لابد. أما إنسان خمسة والدولة كلها مع هذا الإنسان كافر يلا بالحجارة. الشيخ الألباني عليه رحمة الله في زمنه نصح الفلسطينيين حقيقة، إيش تقاتلون؟ تقاتلون من هو مدقق بالسلاح ووراه الكفار، ترمي بالحجر، ترمي دبابة بالحجر فيقتلون 50 ويسجنون 40 أو 30. فقال لهم هذا من السفة، إنما قال لهم أخرجوا كونوا دولة ثم ارجعوا حرروا ماذا بلادكم. قامت الدنيا، أقام الحزبيون على الشيخ الألباني، لماذا يقول الشيخ الألباني نخرج من بلادنا ونكون دولة ثم نرجع نحرر بلادنا؟ إذن اصبر، أما تحرر بلدك وأنت في نفس البلد الذي تسلط عليه هذا ماذا؟ الكافر، كافر يتسلط على بلده وأنت تعيش في نفس البلد وتريد أن تحارب بالحجارة والعصي، هذا من السفة، هذا من السفة. انظر الآن القتل الآن، يعني قد فاقوا 10,000 ما بين صغار وكبار وشيوخ وأطفال، والبيوت أصبحت تراب، وما زال جهاد جهاد. ما من يفتي بالجهاد هذا الآن؟ هذه فتنة، هذه ما هو جهاد. اللي في غزة الآن، ما يجري في غزة الآن هي فتنة وليس بجهاد. لا تجد أحدا من العلماء الكبار يقول أن هذا جهاد، ما تجد إلا الحركيين، حركيين والحماسيين فقط. الآن الأرض تراب، أرض غزة تراب الآن، اللي في السجون في السجون، والذي قتلوا قتلوا، والذي شردوا شردوا، وفي الأخير ما زالت عدها، ما زال الأمر قائم على هذا الحال، الله أعلم إلى أين يصلون. هذا ما هو من الجهاد أبدا، هذه من الفتن، هذه من الفتن. في سؤال في البث، نعم، رمز القلوب بين الأخوات، يعني بين النساء بينهم بالبين، إيش في؟ بين النساء يتراسلوا رمز القلب، رمز القلب الذي يظهرنا في الشيء الظالم، لا زال الشباب يتراسلون برمز القلب. بعض العلماء قديما ذكروا، قالوا أن هذه من شعائر المجوس أو من يعني السيخ أو كذا، الله أعلم. الذي يظهر ما في شيء، الذي يظهر استعمال القلب بالمراسلة، الذي يظهر أنه ما في شيء، والله أعلم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب، الله أنا بارك الله فيك.